السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، من أعظم القيم اللي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصدق، لدرجة ان ما فيش اي انسان كان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ويقال عنه هذا هو الصادق الامين. وكانت من اولى التعاليم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليها مع اصحابه وغرسها في قلوبهم قيمة الصدق، لدرجة ان جعفر بن ابي طالب لما وقف بين يدي النجاشي والنجاشي بيسأله باي شيء بعث هذا النبي، لخص سيدنا جعفر بعثة النبي كلها فقال بعث بالصدق والصلة والعفاف. ما شاء الله. وأبو سفيان لما وقف بين يدي هرقل وهرقل بيسأله يا ترى هو النبي ده بيأمركم بإيه، فقال يأمرنا بالصدق. ده يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حب يغرس في قلوب كل الصحابة من البداية أن هذه أعظم قيمة ينبغي أن نعيش عليها ونموت عليها ونقابل ربنا تبارك وتعالى عليها. ولكن للأسف بتغير هذه القيمة العظيمة في قلوب الناس بيدخل داخل قلب قيمة أخرى، هذه القيمة والعياذ بالله هي قيمة الكذب، والكذب ده قيمة سيئة، قيمة قبيحة للأسف انتشرت بين كثير جدا من الناس. ليه؟ طبعا وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. عايز أغرس النهاردة في قلوب كل الناس إن الكذب ده قيمة سيئة جدا جدا جدا، ما ينفعش أبدا نتمسك بيها. الكذب ده كبيرة من الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها. اسمعوا معايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. الكذب والفجور الاثنين دول مع بعض هما الاثنين في جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، حتى يكتب عند الله كذابة. بعض الناس مكتوب عند ربنا كده ان هم من الكذابين. احبابي، النبي قال لنا على حديث يكاد الانسان مننا ما بيسمعه. معقول الكذب خطير بهذه الصورة؟ معقول الكذب والعياذ بالله شيء قبيح بهذه الصورة؟ معقول الكذب شيء خبيث بهذه الصورة درجة انه يترتب عليه هذا العذاب؟ ايوه، اسمع معايا لهذا العذاب اللي النبي ذكره في شأن الكذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت فيما يرى النائم رجل مستلق على قفاه. الحديث في صحيح البخاري، مستلق على قفاه وعلى رأسه رجل معه كلوب من حديد، حاجة عاملة زي السكينة مثلا أو المنشار، يوضع في فمه فيشرشر شدقه حتى يصل إلى قفاه، ثم يوضع في أنفه فيشرشر شدقه حتى يصل إلى قفاه، ثم يوضع عند عينه فيشرشر شدقه حتى يصل إلى قفاه. عمال يقطع في وجه هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتحول إلى الجهة الأخرى فيضع أيضا الكلوب عند فمه فيشرشر شدقه حتى يصل إلى قفاه، ويصنع في الجانب الآخر ما صنع في الجانب الأيمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتحول إلى الجانب الآخر، الجانب ده بقى بيلتئم، يتحول فيشقق فيشرشر شدقه، عمال يقطع في وجه هذا الرجل. في آخر الحديث قال الملكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومررنا على رجل يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فهذا حاله إلى قيام الساعة. ده شأن إنسان كذبة كذبة، الكذبة دي انتشرت في الآفاق. زي النهاردة واحد صحفي طلع في جريدة من الجرائد حط خبر كذاب فانتشر حتى بلغ الآفاق. واحد صور ورقة في حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورها حتى بلغت الآفاق. واحد نقل معلومة أو حاجة خاطئة على النت أو على الصفحة بتاعته فبلغت الآفاق. ده حاله وشه عمال يتقطع حتت في قلب القبر إلى أن يرث الله الأرض من عليها لحد ما يقابل ربنا. ده عذابه لحد ما يقابل ربنا. أظن النبي بيوضح لنا في هذا الحديث أن الكذب كبيرة من أعظم الكبائر اللي ممكن العبد يلاقي بها ربه تبارك وتعالى. الكذب ده قيمة خبيثة جدا، كبيرة من الكبائر اللي كانت من أبغض الكبائر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. أبغض الأخلاق عند النبي كانت الكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد أصحابه فوجده يكذب خاصمه النبي ولم يكلمه حتى يحدث توبة. حد من الإنسان ده يتوب. الكذب انتشر جدا بين الناس في صور كثيرة جدا وأشياء كثيرة جدا متعددة، منها مثلا كذب الوزراء والأمراء والرؤساء. رئيس يطلع يكذب على شعب، أنا عملت هو ما عملش، أنا هعمل هو مش هيعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم وأمير كذاب. أمير كذاب، انت امير بين الناس لك قوة وسلطان، تكذب ليه؟ ولكن شوف قيمة الكذب، لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم. من صور الكذب ان احنا نبقى قاعدين مع بعض كاصحاب وانا اضطر اكذب علشان اضحك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، والويل ده واد في جهنم اعده الله لامثال هؤلاء. ومن الكذب ايضا كذب بعض الناس ينشر حديث مكذوب على رسول الله، يطلع على منبر يقول حديث مكذوب على رسول الله، والنبي يقول وده من أخطر أنواع الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الكذب كذب بنشوفه في التجار، عند التجار، وبنشوفه في الأسواق وبنشوفه في المحلات. يمكن الكذب في الأسواق انتشر أكثر من انتشار السلع، الكذب في الأسواق أكثر من السلع نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا كده يا جماعة، ودي رسالة للتجار النهاردة وتكون توصية عملية لهم، قارنوا بين الحديثين دول. قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه صادق كان في أعلى من درجة من درجات الجنة. طيب شوف الجانب الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذات يوم إلى السوق ونادى على التجار وقال يا معشر التجار يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، فقالوا يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ولكنهم يتكلمون فيكذبون ويحلفون فيحنثون. شوف لأنه بيكذب يبعث يوم القيامة فاجر من الفجرة والعياذ بالله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول للتجار، قال اليمين الكاذبة منفقة للسلع، واحد عمال يحلف للناس والله ده فيها كذا والله ده بكذا، بيحلف كذبا. اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ولكنها، انتبه كده، ولكنها ممحقة للبركة. ومن الكذب ايضا الكذب الموجود داخل بيوتنا، انا بكذب على اولادي، انا بكذب على اولادي واقول ولد اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، وواحد جالي قل له بابا مش موجود وهو جوه وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، حديث رواه ابو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قالت لي امي ذات يوم تعالى تعالى اعطيك، فقال لها النبي وما تعطيه؟ قالت تمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليه كذبة، لكتبت عليك كذبة. طيب احنا تعرضنا للموقف ده قبل كده قد ايه، ووقعنا في الموقف ده قبل كده قد ايه، والنبي يقول لها انت لو ما كنتش هتعطي شيئا تعالى تعالى تعالى، وتعملي له كده مثلا، هو يظن ان في حلوى في مثلا كذا، فيجي مثلا، ده كذب. النبي قال أو انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. ومن الكذب ان بعض الناس مثلا قاعدين مع بعض، فواحد يقول يا جماعة ما تعرفوش حكم كذا ايه، فنلاقي واحد قال له لا حلال، وتاني يقول لا حرام، وتاني يقول لا مكروه، وده يقول جائز، وده يقول مستحب، كل واحد طلع بحكم. احنا تجرأنا جدا في الكذب ده، ده نوع من انواع الكذب وهو اخطر انواع الكذب، الكذب على الله، ان انا اقول ده حلال وده حرام. قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الكذب في الفتوى ان يبقى عارف ان ده حرام ويقول حلال، او ده حلال ويقول حرام، او يتكلم على الله وهو لا يعلم، هذا ايضا من الكذب. ومن الكذب ايضا الكذب في الشهادة، الكذب في الشهادة زي ما قلت قبل ذلك، في ناس بيبقوا قاعدين قدام المحاكم كده، اي حد عايز شهود في قضية ولا حاجة ينزل يقدر واحد ب30 40 50 جنيه، وكل ما قضية كانت كبيرة يدفع اكتر، ده كذب ومن اخطر انواع الكذب ومن اكبر انواع الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. شهادة الزور دي عبارة عن إيه؟ عن كلام مكذوب، عبارة عن كلام مكذوب. ومن أنواع الكذب أيضا أحبابي كذب إحنا بنقع فيه من غير ما ناخد بالنا، أنا قاعد على صفحة نشرت خبر كذاب، أنا نقلت حديث وانا ما اعرفش هو صحيح ولا ضعيف. كذب ده ايضا من انواع الكذب، ان انا النهارده اتكلم كذبا، ان الحديث عن النبي كذب، اقول قال رسول الله والنبي ما قالش كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من كذب علي متعمدا فليلج النار. ومن الكذب أيضا نقل الأخبار بين الناس من غير تحري للدقة أو تحري للأخبار، هي صادقة ولا كاذبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش منهج المؤمن كده، مش أخلاق المؤمن كده. المؤمن ممكن يطبع على أي صفة من الصفات، ولكن الكذب لا. إن الإنسان المسلم لا يكذب، ليس من صفات المؤمن أبدا الكذب. وعايز أقول لكم نختم بقى بالحديثين دول، خدوا بالكم إن الكذب ليس من سمات المؤمنين، وإنما هو من سمات المنافقين. آية المنافق 3 ومن بينها إذا حدث كذب. وعايز أقول لكم ونختم بالحديث ده علشان أقول لكم إن الكذب ده شيء خطير جدا ما ينفعش نحن نقع فيه. قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تبارك وتعالى عقوبته لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قال صلى الله عليه وسلم من قطيعة الرحم ومن الخيانة والكذب. فالكذب والخيانة والعقوق دي أسباب اللي ربنا بيعجل بها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. عايز أقول لكم إياكم الكذب، مش من صفات المؤمن أبدا. نختم الكلام ونقول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.